اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك يا كريم صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 22 أيها الكرام والكريمات في شرح النظم المبارك المسمى بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيد أبي العباس أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. وهذا الجزء 23 في الكلام على حدوث العالم والمطالب 7 والبراهين على ذلك. أخذنا في درسنا السابق وبينا أن العالم متكون من أجرام قائمة بذاتها وأعراض قائمة بالأجرام تابعة لها، وهذه الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، وكل ما كان كذلك أن يوجد ويعدم يعدم ويوجد فهو حادث مخلوق وليس بقديم. فهذه الأعراض إذن حادثة مخلوقة، وهذه الأعراض ملازمة للأجرام، فلا ينفك العرض عن الجرم ولا يوجد جرم بدون عرض. فملازمة الأعراض للأجرام دليل على أن الأجرام حادثة، إذ كل ما يلازم الحادث ولا ينفك عنه فهو حادث مخلوق مثله ويستحيل عليه القدم. فإذا كانت الأجرام حادثة والأعراض حادثة، فيعني هذا أن العالم بأسره وبما فيه حادث، وهذا الحادث خلقه الله وأوجده من العدم، لم يوجده غير الله سبحانه وتعالى، لا خالق سواه، لا مبدع للكائنات سواه سبحانه عز وجل. هذه خلاصة وزبدة ما بيناه في الجزء الأول من حدوث العالم، أي في الدرس السابق 21. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في التدليل على كون الأجرام حادثة وعلى كون الأعراض حادثة، ونرد أقوال المبتدعة من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم. يقول شيخنا المقري رحمه الله تبارك وتعالى في تتميم هذا الفصل: ولا يتم المبتغى للطالب إلا بعلم 7 المطالب. إثبات أعراض وكون العين تلازم الأعراض دون مين، والمنع للكمون والظهور والانتقال المدعى بالزور، أو أنها قائمة بنفسها أو كونها قديمة في جنسها، أي قولهم ليس لها من أول. فالأربع اردد واعضد المعول، وانفي التغير عن القديم، وسر بنهج السنة القويم. واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها محض الضلال والسفة، جروا بها من غيهم ذيولا في قدم النفس أو الهيولى، وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها تلاهم زلتي. فلا قديم غير ذي الجلال نسأله الأمن من الضلال. هذه هي الأبيات التي نتناولها بالتعليق اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يا كرام، بيّن شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يتم المبتغى، يعني المطلوب والمراد والمرام والمقصود للطالب، يعني لمن يطلب إثبات حدوث العالم بأجرامه وأعراضه، ليبرهن بالتالي على أن له محدثا هو الله، وهذا الإله الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود. لا يتم هذا المبتغى ولا يوصل إلى هذا المقصود إلا بعلم سبعة المطالب، إلا بعلم سبعة من المطالب وسبعة من المباحث وتقريرها وإدراكها والبرهنة عليها. فإثبات حدوث الأجرام والأعراض متوقف على مطالب سبعة لا بد من علمها ومعرفتها. فإذا أردنا أيها الأكارم إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، إثبات الصانع لهذا العالم ولهذه الكائنات، لهذه الأعراض ولهذه الأجرام، فلا بد من ثلاثة مراتب. نثبت أولا حدوث الأعراض بالدليل والبرهان، ثم نثبت ثانيا حدوث الأجرام بالدليل والبرهان، ثم بعد إثبات حدوث الأعراض بأسرها والأجرام بأسرها بالدليل، نثبت أن للعالم صانعا خالقا أخرجه من العدم إلى الوجود. فالمراتب كما قلت ثلاثة، وبالتالي فنحن أيها الأكارم نحتاج لثلاثة أدلة. ونقول في الدليل الأول: الأعراض متغيرة من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود بالمشاهدة، وكل متغير حادث، فينتج إذن الأعراض حادثة. ونقول في الدليل الثاني: الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة ولا تنفك عنها، وكل ملازم للحادث حادث مثله، فينتج إذن الأجرام حادثة. ثم بعد أن نثبت حدوث الأعراض والأجرام، نقول: العالم بأجرامه وأعراضه حادث، وكل حادث لا بد له من محدث وصانع، إذ لو لم يكن للحادث محدث لزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين بلا سبب مرجح. وترجيح أحد الأمرين المتساويين تساويا ذاتيا بلا سبب وبلا مرجح باطل، لما فيه من اجتماع الضدين وهما المساواة والرجحان، فيبطل المقدم وهو لم يكن للحادث محدث. وإذا بطل المقدم ثبت نقيضه، وهو أن للحادث محدثا وهو المطلوب إثباته. إذن يا كرام، لا يتم لنا المبتغى والمراد من إثبات حدوث العالم إلا بإثبات سبعة مطالب. يقول علامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى: واعلم أن برهان حدوث الأجرام، القائل العالم ملازم للأعراض الحادثة وكل ملازم للأعراض الحادثة فهو حادث، إنما يتم بعد إثبات أمور أربعة: إثبات أمر زائد على الأجرام، وحدوث ذلك الزائد، وملازمة الأجرام لذلك الزائد يعني الأعراض، وإثبات استحالة حوادث لا أول لها. والأمر الثاني وهو حدوث الزائد متوقف على أربعة أمور: إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه، وإبطال انتقاله، وإبطال كمونه وظهوره، وإثبات استحالة عدم القديم. فجملة الأمور المحتاج لها سبعة. ما هي يا شيخنا؟ قال: الأول إثبات زائد على الأجرام، والثاني إبطال قيامه بنفسه، والثالث إبطال انتقاله، والرابع إبطال كمونه وظهوره، والخامس إثبات استحالة عدم القديم، والسادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد يعني عن الأعراض، والسابع استحالة حوادث لا أول لها. انتهى كلام العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور السبعة التي يتوقف عليها الوصول إلى المطلوب هي ما صرح به شيخنا الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى في الأبيات الموالية، فقال: إثبات أعراض، يعني إثبات أمر زائد على الأجرام. قال: وكون العين تلازم الأعراض دون مين، يعني ملازمة الأعراض للأجرام ولا تنفك الأجرام عن الأعراض. قال: والمنع للكمون والظهور. الأمر الثالث الذي ذكره هنا في النظم إبطال كمون العرض وظهوره، وهذا سنبينه. قال: والانتقال المدعى بالزور. الأمر الآخر إبطال انتقال العرض من جرم إلى جرم آخر. قال: أو أنها قائمة بنفسه، أيضا إبطال قيام ذلك الزائد أي العرض بنفسه، إبطال قيامه بنفسه. قال رحمه الله: أو كونها قديمة في جنسها، يعني استحالة وامتناع حوادث لا أول لها. قال: أي قولهم ليس لها من أول، أي قولهم الأعراض لا أول لها، هي حوادث لا أول لها. فالأربع أردد، يعني لا تقبل شيئا من ذلك، واعضد المعول أي المعتمد والراجح، فقوي هذا المعتمد بالبرهان والدليل القطعي، وانصره وعاون إخوانك من أهل السنة في نشره ونصرته. ثم بين المطلب السابع رحمه الله تعالى بقوله: وانفي التغير عن القديم وسر بنهج السنة القويم. وانفي التغير عن القديم، أي أن القديم لا يتغير ولا يمكن فيه التغير ولا يطرأ عليه العدم، فمحال على القديم العدم سابقا ولاحقا. إذن هذه هي المطالب السبعة أيها الكرام والكريمات المحتاج إليها في إثبات حدوث الأجرام. الأول أيها الكرام إثبات زائد على الأجرام، تتصف تلك الأجرام به. إثبات زائد على الأجرام تتصف تلك الأجرام به، زائد يقوم بالجرم. قال العلماء: وهذا أمر ضروري لا يحتاج لدليل، إذ ما من عاقل في الوجود إلا وهو يحس أن في ذاته معاني زائدة عليها على الذات، فبالمشاهدة ثابت وعند العقلاء متحقق أن كل جرم يقوم به عرض زائد عليه، وهذا أمر ضروري. وهذا قول الناظم رحمه الله: إثبات أعراض، يعني إثبات زيادتها على الأجرام. قال رحمه الله: وكون العين تلازم الأعراض دون مين، أي أن الأعراض ملازمة للأعيان والأجرام لا تنفك عنها البتة، فما من عرض إلا وهو قائم بالجرم، وما من جرم إلا وقد قام به عرض. وهذا أمر ضروري كذلك، لأنه لا يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا أو ساكنا مثلا، فنحن نعلم بالضرورة أن الغصن إما متحرك وإما ساكن، لكن غصن لا يتحرك ولا يسكن هذا باطل بالضرورة وبالحس وبالمشاهدة وبالعيان. فكون الجرم وهو الغصن هنا ملازم للحركة أو السكون هذا أمر ضروري، إذ لا يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا مثلا أو كونه ساكنا، إذ لو انفك عن الحركة والسكون جميعا لزم ارتفاع النقيضين وهما حركة ولا حركة وسكون ولا سكون، وهذا باطل عند العقلاء. فالغصن إما ساكن وإما متحرك، وعلى هذا قص بقية الأجرام والأعراض. المطلب الثالث يا كرام، والمنع للكمون والظهور، يعني إبطال كمون العرض في الجرم وظهوره. فالكمون والظهور يؤدي إلى اجتماع الضدين في المحل الواحد، لأن الجوهر إذا تحرك مثلا والسكون كامن فيه زمن حركته لزم اجتماع الضدين أي الحركة والسكون في محل واحد، وهذا باطل ضرورة. الأمر الآخر أيها الكرام، المطلب الرابع يا كرام، إبطال انتقال العرض من جرم إلى آخر، فكون العرض لا يعدم بل ينتقل من هذا الجسم إلى هذا الجسم باطل، لأنه لو انتقل لزم قلب حقيقته، لأن الحركة مثلا حقيقتها انتقال الجوهر من حيز لآخر، فلو انتقلت لزم قلب تلك الحقيقة وصيرورة العرض جوهرا، إذ الانتقال من خواص الأجرام. الفلاسفة يقولون العرض ينتقل، قلنا لهم لو جاز أن يكون العرض منتقلا من جرم إلى جرم لكان العرض نفسه جرما، لأن الانتقال من خواص الأجرام، فتنقلب بالتالي حقيقة العرض إلى جرم وقلب الحقائق محال وباطل، فلا يصح انتقال العرض من جرم إلى جرم لأنه يؤدي إلى محال وهو انقلاب حقيقته. المطلب الآخر أيها الكرام، وهو ما أشار إليه بقوله أو أنها قائمة بنفسها، يعني إبطال قيام العرض بنفسه. فالعرض أيها الكرام لا يقوم عند أهل السنة بنفسه، بل هو ما قام بالجرم، فالعرض محال أن يقوم بنفسه، إذ القول بكون الأعراض تقوم بنفسها وليس بالجرم يلزم منه قلب حقيقته وصيرورة العرض جوهرا كذلك، إذ القيام بالنفس من خواص الأجرام. فالقول بأن العرض يقوم بنفسه في هذا قلب لحقيقته من عرض إلى جوهر، وقلب الحقائق باطل ومحال. المطلب السادس يا كرام، أشار إليه بقوله أو كونها قديمة في جنسها، يعني إثبات استحالة حوادث لا أول لها، وهذا له أدلة كثيرة كما قال علماؤنا، منها أن نقول إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل، إذا كانت كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه مخلوقا في نفسه، إذن فعدم جميعها في الأزل ثابت، ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فردا من الأفراد الحادثة أو لا يقارن، فإن قارن العدم فردا من أفراد الحوادث لزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه وهو محال بالضرورة، وإن لم يقارن العدم شيئا من الأفراد الحادثة لزم أن لها أولا لخلو الأزل على هذا الفرد عن جميعها. وهذا أمر يا كرام لا نطيل بشرحه، فمحال عند أهل السنة القول بحوادث مخلوقات يعني لا أول لها، وكيف يصح أنه حادث ولا أول له؟ فهذا جمع بين المتناقضات، والجمع بين النقيضين محال باطل في ضرورات العقل. وقد فسر رحمه الله تبارك وتعالى قوله أو كونها قديمة في جنسها فقال، أي قولهم ليس لها من أول، أي أن هذه الحوادث لا أول لها. قال فالأربع أردد، يعني هذه المطالب الأربعة التي هي الكمون والظهور والانتقال وكون الأعراض قائمة بنفسها وكون الأعراض قديمة، أردد ولا تقبل منه شيئا، فإنه زور وبهتان وباطل عند سطوع نور البرهان يسقط مباشرة. ثم قال: واحذر، يعني أيها المكلف هنا، يعني في هذا المحل عند هذا المطلب السابع وفي المطالب الأربعة المتقدمة، أقوال أهل الفلسفة، فإنها أي أقوالهم محض الضلال والسفة. فأقوال أهل الفلسفة هي محض، يعني خالص الضلال والسفة، فقد خالفنا الفلاسفة ووقعوا في الباطل والمنكر، وهو القول والعياذ بالله تعالى بقدم العالم. فالفلاسفة ذهبوا أيها الأكارم إلى قدم العالم ونازعونا في هذه الأمور التي تكلمنا عنها منذ قليل، وسلكوا مسلكا فاسدا، فقالوا: لا نسلم أيها المسلمون بوجود شيء زائد على الأجرام الذي تعبرون عنه أيها المسلمون بالعرض، لا نسلم لكم ذلك. ولو سلمنا بوجود هذا الزائد على الجرم الذي هو العرض، لا نسلم أنه حادث، لا نسلم لكم بحدوثه، فلما لا يكون قبل طروه على الجرم، قبل قيامه بالجرم، لما لا يكون قائما بنفسه ثم طرأ على الجرم، ولما لا يكون قد انتقل إلى هذا الجرم من جرم آخر، ولما لا يكون كامنا في الجرم؟ لماذا يا أيها المسلمون نسلم لكم بحدوثه؟ فقد يكون قد انتقل من جرم إلى جرم، وبناء عليه لم يكن معدوما ثم وجد، وقد يكون قائما بنفسه ثم طرأ على الجرم، أو قد يكون كامنا في الجرم ثم ظهر، يكمن ويظهر، يكمن ويظهر، ولا يوجد ويعدم، يعدم ويوجد كما تزعمون أيها المسلمون. والعرض في هذه الصور الثلاث، العرض على قولهم في هذه الصور الثلاث قديم غير حادث. ولو سلمنا لكم أيها المسلمون أيضا أن العرض حادث، لو سلمنا وفرضنا حدوثه، لا نسلم لكم أن الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة لا تنفك عنها، بل قد يجوز انفكاكها عنها وليست بملازمة لها. ولا نسلم لكم بأن كل ما لازم الحادث هو حادث مثله، بل قد يلازم الحادث شيئا غير حادث. فالفلك مثلا وإن لازمته حركات حادثة لا يلزم حدوثه، هكذا يزعمون، إلا لو كان لجملة تلك الحركات مبدأ ليلزم من قدمه وجود المحال، وهو وجود الجرم عاريا عن الحركة والسكون المستلزم لارتفاع النقيضين. أما لو كانت الحركات لا أول لها، وطبعا نحن نتكلم في مذهب الفلاسفة، أما لو كانت الحركات لا أول لها فلا يلزم أن يكون الفلك حادثا، بل الفلك قديم وقد لازمته أعراض حادثة الحركة والسكون، فلا يلزم من كون الحركة والسكون الحادثين الملازمين للفلك الجرم، لا يلزم منه أن يكون حادثا، هكذا يزعمون، بل هو قديم وملازم لتلك الحوادث، يعني الحركات والسكنات التي لا أول لها. فقالوا: إذن بوجود حوادث لا أول لها فالأعراض لا أول لها، وهي ملازمة للأجرام القديمة، ولا يلزم من ملازمة الأعراض هذه بهذا المنظور وهذه العقيدة الفاسدة أن تكون الأجرام حادثة. نحن أيها الكرام في معرض درسنا اليوم رددنا على كل قول من هذه الأقوال وفندناه بالدليل، لذلك قلنا يتوقف إثبات حدوث العالم بأسره على التكلم وإثبات والبرهنة على هذه المطالب السبعة. فهذه المطالب السبعة فيها تقرير للحق والصواب، فيها تقرير للمنطق والمعقول، وفيها في الآن نفسه هدم لأركان المذهب الفلسفي الذي أدت نظرياته وتصوراته إلى القول الباطلي، إلى القول بأن العالم قديم. فهذه المطالب السبعة أيها الكرام التي هي إثبات أمر زائد على الأجرام، إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه، إبطال انتقاله من جرم إلى جرم، إبطال كمونه وظهوره، إثبات كون الأجرام ملازمة للأعراض لا تنفك عنها، إثبات استحالة حوادث لا أول لها، إثبات استحالة عدم القديم، فالقديم لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا. هذا كله تقرير الحق وهدم للباطل. وقد جمع أحد الأفاضل الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه المطالب السبعة التي سمعناها في بيت نفيس قال فيه رحمه الله سبحانه وتعالى: زيد ما قام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا، لا عدم بضم العين وسكون الدال. زيد ما قام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا. فقول الناظم زيد يعني هناك عرض موجود زائد على الجرم قائم به، وفي هذا رد لقول الفلاسفة: لا نسلم ثبوت زائد على الأجرام والجواهر حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام. ودليل ثبوت هذا الزائد الذي هو العرض المشاهدة، فالعرض ثابت بالمشاهدة، فأنت تشاهد جسما قصيرا ثم صار طويلا ثم صار أطول، شاهدت غصنا أصفر ثم تحول إلى أخضر، فهناك أعراض تتوارد على الأجرام والأجسام، فدليل ثبوتها المشاهدة والحس. وقول الناظم ما قام بحذف الألف من حرف النفي ما، ما قام بحذف ألف ما للوزن، يعني أن العرض ما قام بنفسه غير قائم بنفسه، بل هو قائم بالجرم تابع له. وفي هذا رد لقول الفلاسفة أيضا: لا نسلم عدم العرض لجواز أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف به الجرم. ودليل أهل السنة رحمهم الله أنه لا يقوم بنفسه أنه لا يعقل صفة من غير موصوف، فلا يعقل حركة من غير متحرك، ولا يعقل سكون من غير ساكن، وهكذا. وقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: من تقل بسكون اللام للوزن، رد لقول الفلاسفة كذلك: لا نسلم عدم العرض لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر. قال الفلاسفة: نحن لا نسلم أن العرض يعدم، بل هو ينتقل من هذا الجرم إلى جرم آخر، ومن ذلك الجرم إلى جرم آخر، إذن هو لم يعدم حتى يستدل بعدمه ثم حدوثه ثم عدمه على أن الجرم الذي قام به حادث. ودليل قولنا أن العرض لا ينتقل أنه لو انتقل لكان بعد مفارقته للجرم الأول وقبل وصوله للجرم الثاني قائما بنفسه، يعني لو فرضنا أنه ينتقل، إذن في مرحلة انفكاكه من الجرم الأول في اتجاه الجرم الثاني يكون قائما بنفسه وقد بطل هذا بالدليل السابق. وأما قول الناظم ما كمنا، يعني ليس هناك كمون وظهور، كمون وظهور للجرم عوضا عن العدم والحدوث، رد كذلك لقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه كمن في الجرم ولم يعدم، فتكمن الحركة في الجرم إذا سكن، ويكمن السكون في الجرم بعد ذلك إذا تحرك. ودليلنا أيها الكرام في عدم كمونه ثم ظهوره أنه يلزم على القول بالكمون والظهور جمع الضدين في محل واحد، لأن الجوهر إذا تحرك مثلا وهناك سكون كامن فيه زمن حركته لزم اجتماع الحركة والسكون في محل واحد، وهذا باطل. وأما قول الناظم من فك، أي أن العرض ملازم للجرم لا ينفك عنه، ورد كذلك لقول الفلاسفة قبحهم الله لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجواز أن ينفك عنه. من قال لكم أنه ملازم؟ يخاطبوننا، بل هو منفك عنه ويقبل الانفكاك عن الأجرام. قلنا لهم لا، والدليل على ذلك أنه لا يعقل جرم من الأجرام في هذا العالم بأسره خال عن حركة أو عن سكون أو عن نول ولحو ذلك، لاستحالة ارتفاع الأضداد أو الضدين عن كل جرم، فالجرم إما متحرك وإما ساكن. فإذا قلتم لنا يجوز أن ينفك العرض عن الجرم، إذن لا هو متحرك ولا هو ساكن، ارتفع النقيضان، وهذا مستحيل، بل هو إما متحرك قامت به الحركة وإما ساكن قام به السكون ونحو ذلك في بقية الأعراض. وقول الناظم لا عدم قديم لا حناء، يعني لا عدم قديم ثابت، رد لقول الفلاسفة لا نسلم حدوث العرض لجواز أن يكون قديما وينعدم، هو قديم ويقبل العدم. قلنا لهم هذا باطل، ودليلنا أن القديم المتصف بالقدم لا ينعدم، والقديم لا يكون وجوده إلا واجبا، فلا يقبل العدم البتة، ولو انعدم لكان هذا القديم حادثا وهذا تناقض، قديم حادث هذا باطل. نحن عندنا إما موجود قديم غير حادث يستحيل عليه العدم، أو حادث مسبوق بعدم ومحال أن يكون قديما. فقولكم العرض قديم يقبل العدم فيه جمع بين المتناقضات، قديم يعني يستحيل عليه العدم ويقبل العدم وينعدم، جوزنا على القديم العدم وهذا باطل. وقوله لا حنى، هذا منحوت من قولنا لا حوادث لا أول لها، وهذا رد لقول الفلاسفة لا نسلم أن ملازم الحادث حادث. الفلاسفة يقولون من قال أن كل ما يلازم الحادث فهو حادث مثله؟ فلا نسلم لكم ذلك لجواز أن تكون الأعراض حوادث لا أول لها، فيكون ملازمها قديما. قلنا لهم هذا باطل، ودليلنا على أنه لا حوادث لا أول لها أنه حيث كانت حوادث لزم أن يكون لها أول وبداية، الحادث له أول له بداية مسبوق بعدم ثم وجد وافتتح وجوده. فيلزم على قولهم حوادث لا أول لها التناقض، كيف هو حادث ولا أول له، كيف حادث مسبوق بعدم ولا أول لوجوده، هذا باطل. ومما يبطله ما بيناه أيها الكرام في مسألة الدور والتسلسل حينما تكلمنا عن صفة الوجود الواجبة للباري تبارك وتعالى، وهذه هي المطالب السبعة. قال العلامة السنوسي رحمه الله تعالى وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها محض الضلال والسفه. احذر أيها الموحد، أيها المكلف، أيها السني، أقوال أهل الفلسفة فإنها، أي أقوالهم، محض الضلال والسفه، هي خالص الضلال والغواية والباطل، وهي خالص ومحض السفه، أي نقصان العقل وخفته. جروا بها من غيهم ذيولا من قدم النفس أو الهيولا. جروا بها، أي جر الفلاسفة بهذه الأقوال الباطلة من غيهم، من ضلالهم وزيغهم، ذيولها، ذيول الأقوال في قدم النفس. فقالوا بقدم النفس، وهذا شامل للنفوس النباتية والنفوس الحيوانية والنفوس الإنسانية والنفوس الفلكية عندهم، أو الهيولة، وهي المادة التي لا تنفك عن الصورة. فقالوا بأن النفوس قديمة غير مخلوقة، وقالوا بأن الهيولة، أي المادة، قديمة غير مخلوقة والعياذ بالله تعالى. وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها تلاهم زلتي. واحذر كذلك أيها المسلم الموحد غير هذه الأقوال من الأقاويل التي أدت بأصحابها إلى الزلل والزيغ والميلان عن الحق، سواء كان قائلها فلسفيا أو معتزليا أو ملحدا وغير ذلك. فلا قديم عند أهل السنة، عند أهل الحق، وهو الحق غير ذي الجلال. لا يتصف بالقدم إلا الله سبحانه وتعالى ذو الجلال، صاحب الجلال، أي صاحب العظمة سبحانه وتعالى. فلا قديم غير ذي الجلال سبحانه عز وجل، وكل ما سواه من الأعراض والأجرام، كل ما سواه مما في السماوات وما فوقها، ومما على الأرض وما تحتها، ومما بين السماوات والأرض، كل ذلك بدون استثناء حادث مخلوق سبق بالعدم ثم أوجده الله، الذي لا إله إلا هو، الذي لا مؤثر ولا صانع ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. فالله هو القديم الذي يستحيل عليه العدم، والله هو واجب الوجود الذي لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا، والله سبحانه وتعالى هو الباقي الذي يجب له الوجود ويجب له البقاء ويجب له القدم. وما سواه سبحانه وتعالى من هذا العالم بأسره حادث مخلوق بفعله جل جلاله. قال: نسأله الأمن من الضلال. نسأل الله ونطلبه ونرجوه الأمن والسلامة والحفظ من الضلال، من الخروج عن الرشد، من الميلان عن الصواب، من البعد عن الحق والصدق والصواب. فنسأل الله لنا وللجميع الرشد والهداية والتوفيق للخيرات الظاهرة والباطنة، ونسأل الله لنا وللجميع العصمة والحفظ من الضلال ومن الزيغ ومن كل ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعتقدات ومن الأقوال ومن الأفعال، إن الله سبحانه وتعالى كريم جواد. بهذا أيها الكرام أتينا على ختام درسنا 22 بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عما يجوز في حق مولانا أن يفعله أو يتركه بمحض إرادته واختياره، فلا وجوب عليه ولا إجابة سبحانه وتعالى،